قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما زلنا مع سورة البقرة وقد توقفنا عند قول ربنا تبارك وتعالى ونحن في أواخرها، وهذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن الكريم، آيات الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، من آخر ما نزل من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وآت الدين على هذا الترتيب. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود إذا سمعت هذا النداء فأعطه سمعك. يا أيها الذين آمنوا، نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن الكريم في كثير من أماكن في القرآن. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إذا أمر أو نهي، إما أن يأمرك الله بشيء أو ينهاك عن شيء. النداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الأمر الأول بتقوى الله، فما هي التقوى؟ كما هو معلوم، التقوى الامتثال لأوامره واجتناب معاصيه، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، وبين جهنم. اتقوا الله في سورة الحشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالأمر والتقوى كثير في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذا الأمر قبل أو بعد أن حرم الله الربا، قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، تخلصوا مما بقي من الربا، من المعاملات الربوية عندكم إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل يقول لهم يا أهل الإيمان، إن كنتم على الإيمان والتقوى فاتقوا الله واتركوا الربا ودعوا المعاملات بالربا. فهل المجتمعات الآن امتثلت لهذا الأمر، أم أن المجتمعات كما ذكرنا قبل ذلك تغوص في الربا؟ ويأتي على الأمة زمان كما قال صلى الله عليه وسلم، من لم يأكل فيه من الربا يصبه من غباره. والربا أبواب، الربا أبواب. ولذلك ما لعن رسول الله في الربا كم واحد؟ خمسة. لعن الله آكل الربا واحد، وموكله اثنين، وشاهده ثلاثة، وكاتبيه خمس. لعن الله في الربا خمسا، الآكل والموكل والكاتب والشاهدين. واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من السبع الموبقات. اجتنبوا السبع المهلكات، منهم أكل الربا. درهم واحد من الربا يمنع قبول الأعمال عند الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله لما ذكر الله عقوبة آكل الربا في الآية السابقة، أنهم يخرجون من قبورهم كالذي يتخبطه الشيطان من المس. في الأسبوع الماضي ذكرنا ذلك. نادى الله عباده المؤمنين آمرا إياهم بتقواه بطاعته وترك معصيته، بالتخلي عما بقى عندهم من المعاملات الربوية، مذكرا إياهم بإيمانهم. إن كنتم مؤمنين، يا أهل الإيمان، يا أهل التقوى، ذروا ما بقي من الربا. وقلت في الأسبوع الماضي إن الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. وتحدثت عن ربا النسيئة وكنت هو الزيادة مقابل الأجل، أن أمهلك مقابل أن تزيدني، كلما زادت المدة زاد المبلغ، زاد الوفاء، هذا هو الربا بعينه. ما تصنعه البنوك الربوية والمؤسسات الاقتصادية الآن في بلاد المسلمين هي عين الربا، الفوائد. ويأتي على أمة زمان يسمون الخمر بغير اسمها، ويسمون الربا بغير اسمه، ويسمون الفاحشة بغير اسمها. الآن تجد يسمون الخمور المشروبات الروحية، مشروب روحي إن شاء الله، يسمون الربا فوائد أو مقابل تأخير، مقابل تأخير أو مصاريف إدارية، كلها بمعنى واحد، ولك مصروف إداري، فوائد، مقابل تأخير، عائد تأخير، هو الربا بعينه. إذ الربا هو في حالة تأخرك عن السداد تلتزم بإيه؟ بزيادة عما يستحق عليك. وتأتي الآية بعد ذلك إن شاء الله تعالى في إمهال المعسر، في إمهال المعسر وله أجر عند الله تبارك وتعالى. قال الشيخ حفظه الله في هذه الآيات: ثم هدد المتباطئين، التهديد ده، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. بحرب من من؟ من الله ورسوله. لعلك تجد الإجابة الآن في الشقاء الذي تعيش فيه المجتمعات. يقول قائل: لماذا يشعر الناس بالشقاء والتعاسة والضنك والتضجر وعدم الاستقرار والفوضى والقتل؟ عقوبة من الله عز وجل. فإن لم تنتهوا عن تلك المعاملات الربوية في حياتكم التي تتخذ صورا عديدة في البيوع، صور عديدة، وفي كل معاملاتنا البيوع المنهي عنها التي نهانا رسول الله عنها، بيوع ربوية، إن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فاعلموا، ائذنوا يعني اعلموا أنكم في حرب ضروس مع الله ومع رسوله. فمن يطيق هذه الحرب؟ من عنده قدرة على أن يحارب الله ويحارب رسول الله، أو أن يحاربه الله ويحاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بين لهم طريق الخلاص، كيف تخلصون من الربا. قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. التوبة تجب ما قبلها، وهي من مطهرات الله عز وجل من ذنوب، مطهرات عدها بعض العلماء 10. إيه معنى المطهرات؟ أنت تتطهر من وساخاتك بالماء، تحتاج إلى مطهرات أيضا من الذنوب، لأن الذنوب درن، الذنوب وسخ، تحتاج إلى مطهرات. هذه المطهرات عدها العلماء، بعض العلماء 10 وقد تزيد. أولها التوبة، التوبة تطهر العبد من إيه؟ من خطاياه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى بشروطها المعروفة عند أهل العلم: الإقلاع والندم والعزم ورد المظالم إلى أهلها. بشيء: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن تبتم من الربا، يبقى التوبة هي المطهر الأول. المطهر الثاني الاستغفار، فالاستغفار يطهرك من الذنوب، ولذلك رب العالمين أمرنا بالاستغفار بعد كل أعمالنا وقبل كل أعمالنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك من إيه؟ بالاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فعلوا وظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وسيد الاستغفار كما علمنا رسول الله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. والنبي كان يستغفر الله في اليوم كم؟ 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. النبي يستغفر الله: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. غفر الله له ذنوبه ومع ذلك يستغفر الله. وقد أمرنا بعد كل صلاة أن نستغفر الله كم؟ فلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فبالقائل أن يقول: أنا الآن أعبد الله في عبادة الصلاة، فلماذا أستغفر الله؟ هو أنا عصيت الله حتى أستغفر الله؟ إن كان الله يأمرك أن تستغفر بعد طاعة فما بالك بعد المعاصي؟ لأنك في الطاعة قد تكون قصرت في أداء بعض أحكامها فتستغفر الله تبارك وتعالى. وختام المجلس استغفار، وختام الحياة استغفار. ولذلك إذا جلست مجلسا وأردت أن تقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. التوبة والاستغفار. ثم المطهر الثالث من الذنوب والمعاصي هو الحسنات الماحية. إن الحسنات يذهبن السيئة. ارتكبت سيئة فأسارع بإيه؟ بفعل حسنة. فالحسنات تقضي على السيئات. إذ الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فهل يمكن للآحاد أن تغلب العشرات؟ هل يمكن للآحاد أن تتغلب على العشرات؟ وهذا من رحمة الله عز وجل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. فالحسنات الماحية 4. من المطهرات من الذنوب أيضا المصائب، حتى الشوكة. ما أصاب مسلما هم ولا نصب ولا وصب ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها. الشوكة تدخل في قدمه يكفر الله بها من ذنوبه. يبقى المصائب التي تحدث لنا الآن تكفير. فإذا أحب الله عبدا ابتلاه وشدد عليه البلاء وزاد له في البلاء حتى يقابل الله وقد طهر من خطاياه. ولكن لما سئل رسول الله: أي الناس أعظم بلاء؟ الأنبياء ثم الأمثل الصالحون. الأمثل في الأمثل يبتلى على قدر إيمانه، فإن وجد في إيمانه صلابة زيد له في البلاء، فإن وجد في إيمانه ضعف قل البلاء. فالبلاء على قدر الإيمان، على قدر الإيمان. فالمصائب التي تنزل بنا في هذه الدنيا من المطهرات لا شك في ذلك. ولذلك لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم السائب وقد أصابتها الحمى، الحمى ارتفاع الحرارة، فقال: يا أم السائب ما لي أراك تشتكين؟ قالت: يا رسول الله، الحمى لعنها الله، سبت الحمى، فنهاها رسول الله عن ذلك وأخبرها أن هذا المرض يكفر الله به من ذنوبها ويرفعها الله بها إيه؟ درجات. فإذا المصائب الدنيوية هي الرابعة. الخامس: سكرات الموت، شدة الموت، كرب الموت تنزل بالعبد المؤمن تكفير. إذا شدد الله عليك السكرات يريد أن يطهرك من ذنوبك. ثم ينتقل إلى مطهر ثالث، ألا وهو ضمة القبر. ولن ينجو منها أحد، لن ينجو من ضمة القبر أحد. لو نجا أحد لنجا سيدنا سعد بن معاذ الذي ترجع عرش الرحمن لموته السابع بعد ضمة القبر، كرة بيوم القيامة، شدة يوم القيامة، أهوال يوم القيامة تنزل على العبد، تكفر بها من ذنوبه وخطاياه، تطهره. الثامن الشفاعات، شفاعة الصالحين، شفاعة الأنبياء. التاسع عفو الله، مر على كل المطهرات ولم يطهر ولا زال به درن أثر معاصي، الله أراد أن يغفر له، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. طيب مر على هذه المطهرات ولم يطهر، يدخل النار. يدخلها لماذا؟ للتطهير وليس للخلود. انتبه، لا يخلد، لأنه من أهل الإيه؟ التوحيد. أهل التوحيد لا يخلدون في النار، عقيدة أهل السنة والجماعة. فهو إن دخل النار يدخلها للإيه؟ ليطهر. مر على كل المطهرات ولم يطهر، فيحتاج إلى تطهير بالليل بالنيران بالنار. فإن طهر من معاصيه لأن الجنة لا يدخلها إلا إيه؟ الطيب، لا بد. والنار لا يدخلها إلا الخبير. فإذا دخلها على سبيل التأقيت والتوقيت يطهر. يقول الله فإن تبتم من أكل الربا ومن المعاملات الربوية فلكم رؤوس أموالكم، خذ رأس المال فقط، لا تظلم ولا تظلم، لا تظلم من تعامله ولا تظلم أنت بأن تأخذ أقل من رأس مال. رأس مالك 100,000 والربا 50,000، خلاص تخلص من الزيادة وخذ إيه؟ رأس المال الذي بدأت به فقط، تخلص. قال الشيخ وإن وجد مدين، قال وإن تبتم بترك الربا فلكم رؤوس أموالكم لا غير، لا تظلمون بأخذ زيادة ولا تظلمون بنقص أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. الكيان الاقتصادي، البناء الاقتصادي للمجتمعات لو قام على هذه القاعدة والله لكفاه، والله لكفاه. الكيان الاقتصادي في كل العالم، المجتمعات الأوروبية لماذا تعيش في شقاء؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول لك أنا باخذ 10,000 دولار في الشهر، 10,000 دولار يعني 70,000 جنيه مصري، ويعيش في تعاسة ويعيش في حزن. أو ياخذ 5,000 استرليني يعني 60,000 جنيه مصري وبرضه بعيش في تعاسة. لا، طب ليه عم سعيد ليه؟ لأنه المجتمعات كلها بالربا. هناك يديك كرت كده، كرت حطه في جيبك تشتري بيه كل حاجة، تشتري بيه حتى أمريكا بالكامل، كل ما تشاء تشتريه. حقيقة هذا الكرت مش معاك ولا تعريفة ولا بني ولا دولار تشتري. بس إيه بقى بعد ما تشتري؟ تشتغل عبد عند مين؟ عند الحكومة. بيستعبدونك بالديون. أب سحبت خضروات، سيارة، لبس، مش عارف ايه، كذا كذا، ودي خصومات، هوب مديون ب100,000 دولار. طب اسدد 100,000 ازاي؟ من مرتب. تشتغل عندهم عبد وهم يزيدون عليك فوائد مركبة. ولذلك المجتمع الامريكي كله يعمل عبدا عند من؟ حكومته. البيت والسيارة والأكل والشرب كله بالإيه؟ بالربا بالكرت. فيش مشكلة، هو دخله كله زي 3/4 سداد الأقساط، والربع يعني يدوب كده للخمور والرياضة والنساء، نسأل الله العافية. مجتمعات ضائعة تعيش في تعاسة، صدقني بالله. لأن البعض ينبهر يقول لك نفسي أروح الغرب، الغرب مهما شاء الله على الغرب النظافه دي ايه ايه غرب ايه يا مولانا؟ لا تستطيع ان تتحمل يوما واحدا اقسم لك بالله يعيش في تعاسة في ضنك في ضيق. ده مجانين، ده الرجل قد يموت هناك. وقد رايت هذا، مات الرجل ولم يشعر به احد الا بعد شهر من موته، حتى خرجت ايه رائحته من داره، ريحه تغيرت رائحته لانه لا يعيش معه احد. الابن مش موجود، ابناؤه كل في بلد، وليس له زوجه او ان كانت له صديقه، خلاص تفكك اجتماعي تفكك اسري. هل هناك الزوجه تعد الطعام لزوجها؟ هل ممكن؟ مستحيل. الزوجه تعد الطعام او تقيئه او كوبايه شاي كده؟ لا، راس لراس والقوام لها. الاسلام يقول الرجال قوامون، لا، هناك النساء قوامون على الرجال، مجتمع النساء تقدم لهم لا شك في هذا. فلذلك اقول يا اخواني مجتمعات تعيسه تعيش بتعاسه، نسبه الانتحار فيها عاليه، نسبه البطاله فيها عاليه، نسبه الرفاهيه الماديه لا تعني السعاده. اياك ان تظن ان الرفاهيه الماديه هي السعاده، ابدا بحال. كم من غني يملك الملايين وليس بسعيد، يعيش تعيسا. الرضا، الرضا عن الله، والرضا عما قسم الله لك وقدر الله لك سبحانه وتعالى، تعيش في رضا. يا اخي نعمه العافيه، اي نعمه هذه؟ ان يعافيك الله من الامراض، وان يعافيك الله تبارك وتعالى من البلاء. اقول ولا تظلمون، وان وجد مدين في حاله اعسار فالواجب ايه؟ امهاله، وان كان ذو عسره فنظر الى ميسره. يعني مدين له علي اموال وجاءني يشكو العسره، اعطيه ايه؟ اجل. وفي هذا جاءت الاحاديث، من انظر معسرا كان له بكل يوم صدقه. من انظر معسرا، معسر وامهلته في السداد، كل يوم صدقه. الثاني، من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه. من نفس عن معسر نفس الله عنه ايه؟ كربة من كرب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل. رجل جاءك يشكو الإعسار، هو مدين لك، إما أن تمهله وإما أن تضع عنه. إن وضعت عنه أكثر صدقة بكل يوم، ثم تفرج كربات يوم القيامة. انظر إلى هذا الجزاء من الله تبارك وتعالى. ما تقولوش إن تأخرت بعد هذا اليوم 100 جنيه زيادة، واليوم الثاني 100، واليوم الثالث. عندنا واحد تاجر سيارات كده، سيارات، يأتيه السائق أو مالك السيارة تشترها منه، يقول لي يا عم الحاج أنا مش قادر أدفع الشيك الشهري ده، قول له كل يوم 10 جنيه أو 50 جنيه يا رب، كل يوم يمشي 50 جنيه، 50 في 30 بكام؟ ب 1500 جنيه زيادة على قيمة الشيك. انت حر يا عم الحاج، مش قادر اسدد الشهرين، المهم انتظر عليه الشهرين بس، الشهرين جاي ادفع الشهرين مع بعض، كل يوم 50 جنيه وياخذها. سبحان الله، نار، وهو مسلم ويصلي الفروض معنا في المسجد فرض بفرض. وجاءني سائق وشك لي هذا، قال هذا الرجل الذي يصلي معكم يفعل ذلك بالمدينين، كلما تأخر المدين عليه في السداد بعد الوفاء بأجل الوفاء يزيده 50 جنيها في اليوم. ويسمع الأحاديث ويسمع الوعيد في أكل الربا، ولا مشكلة، بطونهم منتفخة بمال الربا. ولذلك في الحديث الربا مهما زاد مصيره إلى الإيه؟ الزوال. مهما انتفخ الربا مصيره إلى الزوال. يمحق الله الربا، يمحق الله محق سبحان الله العظيم. فإن إن إن إن إن توهم آكل الربا أنه سيأخذ الربا ليزداد في ماله، إنما هذا هو بذات النقصان دون أن يعلم. أقول قال الشيخ رحمه الله وشيء آخر وهو خير لكم، قال أن تتصدقوا بالدنانير عن ديونكم كلها تطهيرا لأموالكم التي لامسها الربا. كل الديون التي لكم من مال الربا طالما أن الربا مسها خلاص لك جنيهان صحيحان وثمانية ربا تنازل على عشرة كلها لأجل أن تطهر المال من الربا تطهير، لأن كما قلت لكم جنيه ربا واحد في 100,000 جنيه ربا جنيه واحد يمحق بركتها يذهب نموها. قال ثم جاءت الآية التي وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أن تصدقوا من مالكم هذا هو الباقي هو النافع وهو الذي تتجدونه عند الله عز وجل إن كنتم تعلمون علم اليقين أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثم جاءت الآية التي هي آخر آية في القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا أقول إخواني هذا هو الفرق بين جيل الصحابة أو من الفروق بين جيل الصحابة وبين أجيال اللاحقة عليه، أن الصحابة كانوا يعملون لذلك اليوم، أما نحن عندنا التصاق بالدنيا وكأننا سنخلد فيها، عندنا حب للعاجلة على الآخرة لا نقدم للقاء الله ولا نعمل كأننا سنرحل عنها هذا العام أو بعد هذا العام أو بعد أيام سنرحل شئنا أم أبينا، عش ما شئت فإنك ميت، أنت ستموت حتما ستموت. أما أنت واحد يقول أنت هتموت زاج مش هتموت زعل يا عم الشيخ أنت ستموت وأنا سأموت والكل سيموت، أنت ستموت ذكره الموت. أهل الدنيا يهابون الموت، أول ما تقول له هتموت لا لا لا أنا لن أموت. كنت أعرف رجلا يعتقد أنه لن يموت إذا فتح لمبة الإضاءة فوق رأسه عند النوم، ولعنه يا أخوان ليش؟ أخشى الموت، كأن ملك الموت لا يدخل عليه في حال الضوء إلى أن مات والضوء فوق رأسه. سبحان الله إذا أغلق النور كأنه سيموت ظلام، سبحان الله. فأهل الدنيا ولذلك ربنا يقول يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة. 1,000 سنة هنا مش مقصود العدد لزيادة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني عاش 1,000 سنة وبعدين رايح فين؟ لن يزحزح عن العذاب، هذا التعبير لن يزحزحه من عذاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون ما كسبت من خير وما اكتسبت من شر، توفى شرفاء توفى كل نفس ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهم لا يظلمون. فمن يعمل الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فالظلم حرمه الله على نفسه، ومن الظلم أن تتحمل عمل غيرك أو أن لا تجازى بعملك لا بالذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تخاف. قال الشيخ في هداية هذه الآيات: واحد، وجوب التوبة من الربا، من كل المعاصي، فإن تبتم لابد أن تتوب يا أيها المراب من الربا. والتوبة كما قلت برد المظالم إلى أهلها، بالتنازل عن الزيادة، بل التنازل عن الديون بأكملها إن شبه الربا. اثنين، المصر على المعاملة الربوية يجب على الحاكم أن يحاربه. الحاكم يحارب من أصر على التعامل بالربا، شوف، يعذبه ويسجنه ويسجره حتى يكف عن أكل الربا. دي وظيفة مين؟ الحاكم. ما بالك إن كان الحاكم هو الذي يقنن الربا ويشرع للربا ويبارك الربا عند ذلك المحق. نحن نقول لا أمل في الإصلاح إلا إذا استقامت المجتمعات على شريعة رب العباد الذي خلق الناس وأمرهم بالاستقامة على شرعه، من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قم ثلاثة، من تاب من الربا لا يظلم بالأخذ من رأس ماله، بل يعطاه وافيا كاملا، إلا أن يتصدق بالتنازل عن ديونه الربوية. أربعة، آخر الاستفادات، وجوب ذكر الدار الآخرة والاستعداد لها، الاستعداد بالعمل الصالح والإيمان وترك الربا، كثرة الذكر دائما وأبدا يا أخي. وأنت تعمل للآخرة لابد أن تفعل الدخر. الأوقات تمر عليك، أنا رأيت رجلا والله ما تمر عليه لحظة إلا ويذكر الله سبحان الله سبحان الله، زي المكنة شغال، يا عم كلمني شغال على طول. يغتنم الأوقات فيه؟ في الذكر، في الطاعة، لا تجده أبدا إلا في طاعة، حديث، آية، تسبيح، قرآن، أمر معروف، نهي عن منكر، ابتسامة. رجل يغتنم كل الأوقات فيومه لا يمر دون أن يسجل في صحيفة حسناته هذا الخير الوفير، فيسعد يسعد، لأن هذا اليوم ما جاءه رزق، نعم، إنما ادخر لقاء الله تبارك وتعالى. قال: وجوب ذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح وترك الربا والمعاصي. ثم جاءت آية الدين التي نقف عندها بإذن الله تبارك وتعالى، لأنها أطول آية في القرآن، وهذا يشير يا أخواني إلى حرص القرآن على المعاملات بين الناس. أطول آية في القرآن آية معاملة، وهي آية الإيه؟ الدين. لو تمثلت الأمة واستقامت على هذه الآية والتزمت بها لأثرت علينا الكثير من القضايا التي تبتلى بها المحاكم بسبب البعد عن أمر الله. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تيجي واحد يأخذ منك 1000 جنيه قرض تقول اكتبوه، يعتبر ذلك إيه؟ إهانة وخيانة وعدم أمانة. أنا أكتب لك الدين يا أخي، ده هو إيه اللي بيطلب منك أنت؟ لابد أن إيه؟ تصر على الكتابة، أنت الذي تصر، أنت الذي أخذت، تقول لابد أن أعطيك ورقة بحقك، لأنني لا أضمن الحياة من الموت، لا أضمن بعد دقيقة أنا وأنت إلى أين. فالتوثيق الحقوق، توثيق الحقوق هذا يفضي إلى سهولة ويسر في التعامل وفصل بين الناس. إنما المشكلة الآن أن الكثير من الناس كما قال أحد الصالحين والعلماء والسلف سبهللة، لا يكن أحدكم إيه؟ سبهللة، عرف السبهللة؟ يعيش سبهللة ويموت سبهللة. لا، أنت رجل تدون، تكتب ما عليك، تكتب ما لك، توثق الحقوق، تتقي الله عز وجل في حقوق الناس، هذا بإذن الله تبارك وتعالى يجعلك الله تبارك وتعالى من الصالحين بإذن الله عز وجل، نظرا لتأخر الوقت، ونعتذر للأخ الذي طلب أن يمتد اللقاء بعد العشاء أسبوعين، من الأسبوع القادم سيكون اللقاء بعد المغرب لأن الوقت تأخر جدا وامتد، فبعد المغرب إن شاء الله تعالى نلتقي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم ارزقنا حب القرآن وفهم القرآن وحفظ القرآن ونور القرآن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا من القرآن ما نسينا. اللهم نسألك عيشة هنية، ميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. نسألك حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأنوه إلى أن الدرس من الأسبوع القادم سيكون بعد المغرب بإذن الله تبارك وتعالى. نعم تفضل يا شيخ. يقول الشيخ حفظه الله الآية لا سبق تقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ثم تقول الآية الأخرى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. نقول الآية الأولى تتعلق قبل الحرمة، قبل أن يحرم الله الربا، جاءك حرمة الربا، الآن حرم الربا، قبل ذلك كان غير محرم، جاء التحليل زي الخمر، الصحابة كانوا يشربون الخمر قبل التحليل، فكانت هناك معاملات ربوية قبل الحرمة. طب جاءت الموعظة، جاءت الحرمة، لا يمتد بأس الرجع إلا ما قد سلف، ما قد مضى قبل ذلك، هذا يتعلق بالماضي. يعني أنا كنت أتعامل بالربا قبل أن يحرم الربا، خلاص، وجاء التحريم فالقديم لي، القديم حقي، خلاص. إنما الآية الثانية تتعلق بالذي تاب من الربا بعد تحريمه، بعد تحريمه، يعني حرم الله الربا وهو أراد أن يتوب من أكل الربا، هو يأكل الربا بعد تحريمه، بعد تحريمه يتعامل في الربا، يتعامل في الربا، هو يعلم الحرمة، أراد أن يتوب، نقول له توب بشروط. أيوه لك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم. والآية الأولى متعلقة قبل الحرمة، والثانية بعد التحريم، بعد علمه أصر على أكل الربا وعمل الناس بالربا، فأراد سمع الموعظة وأراد أن يتوب، نقول له عند ذلك لك رأس مالك لا تظلم ولا إيه ولا تظلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، إلى الأسبوع القادم بعد المغرب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.